سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدوركم وما يعلنون وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله جعل الله عليكم مرمدا إلى يوم القيامة أفلا تسمعون قل أرأيتم الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي بليل تسكنون فيه قل أرأيتم الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم

نور يا شيخ. علي طرف مشبع مولاي. قريب. الله يكرمكم سيدي. خلص. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله يا مولانا اتفضل ومات. الله اتفضل ومات يا مولانا. الله أكبر عليك. سلم اللي علمك والله يرحم اللي علمك. الله أكبر. الله أكبر يا مدرسة. الله أكبر. ولا تبغي الفساد في الأرض. يا سيدي ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قال إنما أوتيته على علم عندي

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها خلاص يا ولد ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب امين يا رب صلى حبيب المشكله مش هينبقى لك كده بس وهطلع من جاء فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون كل القرآن لما تقوله كله طالع من بوكك زي العسل خليك تعيدي ولا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد صلى الله عليه وآله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد